أما الآن أيها الإخوة والأخوات، فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: في الجمعة السابقة ذكرت فضيلتكم أن الثمار التي على الأشجار ليست حرزا، وإذا أكل منها فإن ذلك لا يوجب قطع اليد. نرجو من فضيلتكم توضيح، هل يجوز للإنسان أن يأكل من ثمر غيره إذا كان في طريق؟ حيث أني كنت سائرا في الريف مع بعض أصدقائي، فاشتهى أحدهم ثمرة في حديقة مررنا عليها فنهيته عن ذلك، فإن الآن أخشى أن أكون قد أخطأت في أني نهيته، برجاء التوضيح. يا بني، من يستعفف يعفه الله، من يستعفف يعفه الله. مش معنى انه الحد لا يقام، مش معنى كده ان يباح الفعل. يعني مثال: اذا نظر رجل الى امرأة من غير محارمه، امرأة اجنبية، ونظر اليها بشهوة، هل يقام عليه الحد؟ لا. هل معنى كده ان النظرة مباحة؟ احنا بنتكلم ان الحد يقطع اليد في ايه وفي ايه ما ينقطعش. دلوقتي لو ان انسان اختلس من العهدة اللي في ايده، صرف في خزينة، اختلس مبلغ، تقطع ايده؟ لا. هل معنى كده ان الاختلاس مباح؟ ها؟ اما نعمل فيه ايه؟ نحبسه؟ نسجنه؟ يقع عليه التعزير، مش يقام عليه الحد. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها؟ فلما بنقول قطع اليد تقطع في ايه؟ شروط، لان دعاها مستديمه وبتر عضو من اعضاء انسان، مش بسهوله كده انك تقطع ايد بني ادم وبعدين ما يبقى بيشتغل بيه لوحده، مش بسهوله. فلازم لها زي الزنا، حد الزنا لازم يبقى فيه 4 شهود، ولازم الشهود يبقوا عدول، ولازم 4 يبقوا موجودين وفي وقت واحد، مش واحد يشهد في بيته والتاني يشهد بكره والتالت يشهد بعده والرابع يشهد بعد بكره. لا، ده لازم يجتمعوا على الشهاده الكل في وقت واحد، ولازم يبقوا شهود عدول، ولازم يقولوا انهم راوا الايلاج باعينهم، ايلاء عضو التذكير في عضو التانيث، ايلاج. هل معنى كده انه لو كانت المساله من الخارج مباح، وان الممنوع بس هو الايلاج؟ ها؟ هل معنى كده ان ما دام ما فيش شهود ما يجراش حاجه؟ دي اشتراطات يا ابني، اشتراطات. فبنقول لما تقطع يد السارق فيها اشتراطات في السارق، واشتراطات في المسروق، واشتراطات في المكان الذي سرق منه، واشتراطات في الايه؟ في صفه المكان، هل محرز ام لا؟ بس. لكن مش معنى كده انه مباح. ها؟ واضحه ولا انت مش واخدين؟ في حد مش فاهم انا عايز اقول ايه؟ ها؟ فانت ماشي في الشارع وفي فكه على الشجره، تاكل منها ليه؟ كل ما نقطعش ايدك مش معنى كده انه مباح. والكلام ده اذا حصل ايه؟ قال انه اذا كان ماشي وجاع وقرص الجوع ولقى ثمره معلقه واكل عشان ياكل لانه جعان، ده اضطرار. اضطرار مش تفاصه، مش فرغت عين، وما خدش حاجة في جيبه وهو خارج. فهمت؟ ما تتقطعش ايده، ده اللي احنا بنقوله. ها؟ فطبعا ما يصحش ان الانسان يعتدي على على على ملك الغير بأي صورة من الصور، يعني ما يصحش. انما دي اشتراطات يا ابني، زي ما نقول الزنا وإقامة الحد على الزاني يشترط فيها مواصفات في الزاني، ومواصفات في الزانية، ومواصفات في العملية نفسها، مواصفات في الشهود، اشتراطات. يعني لو زنى مكلف بفتاة غير مكلفة نجلدها؟ لا، نجلده هو. فاشتراطه انه يكون بالغ عشان يقام عليه حد الزنا، انه يكون عاقل عشان يقام عليه حد الزنا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فدي اشتراطات. زي ما يقول اشتراطات الزواج، اشتراطات الزواج ايه؟ إيجاب وقبول وشهود وصداق، مش كده برضه؟ اشتراطات يصح بها إقامة الفعل بس. فانت كونك نهيته مظبوط صح وتصرفك سليم. نعم. يقول اخر: ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الصفات التي يجب توفرها في السارق والشيء المسروق والمكان الذي تم به السرقة، ولكن نريد من فضيلتكم الشيء الكثير والتفصيل أكثر من ذلك، ولنا بعض الاستفسارات في موضوع السرقة. أولا: ما هو الحكم في سرقة السلاح من مخازنه في السلم وأيضا في الحرب، وكذلك الغنائم؟ طبعا سرقة الغنائم بتبقى حاجة تانية اسمها غلول، غلول، لكن ما فيش فيها حد، ما فيش فيها حد. عارف ليه؟ لو انت استمعت الخطبة مظبوط، شبهة الملك، شبهة الملك، لانه ان كان محاربا فله نصيب من الغنائم، فما اخذ من الغنائم قبل التقسيم فيه شبهة ايه؟ الملك. واحنا قلنا انه يشترط في الشيء المسروق الا يكون فيه شبهة ملك او ملك لمين؟ للسارق، مش كده؟ ومن شروط السارق الا يكون مالكا للمسروق، وشروط المسروق من ضمن شروطه أن يكون صالحا للسرقة. يعني ابنك عنده 20 سنة وتيجي تقول سرقوا ابني، خدوا ابني سرقوه، 20 سنة السرقة برضه؟ إنما لما عيل عنده 3-4 أشهر أو 3-4 سنين ويسرقوه، يسرقوه ليه؟ لأنه عبيط، ما عرفش، ها، يصح سرقته. لكن المسروق لما يبقى كبير، العبد، عندك عبد صغير عنده 7 سنين سرق، أيوه سرق، ومال تقطع فيه اليد. انما عندك العبد عنده 20-30 سنة تقول لي سرقوا العبد بتاعي؟ كلام، لا، هو آبق بقى. لكن في ساعه العبد اللي انت جايبه ده اجنبي، اجنبي ما عرفش عربي، اعجمي، يسرق او يسرق ليه؟ لانه مش فاهم، بيقول له ايه؟ ما يعرفش، مش فاهم، يضحك عليه لانه اعجمي. فبالنسبه للغنائم ده غلول، ده له حكمه. وبعدين بيختلف إن كان قد سرق قبل القسمة أو سرق بعد القسمة، لأنه لو سرق قبل القسمة يبقى سرق ما فيه شبهة ملك، فإن سرق بعد القسمة نرى سرق من بيت المال يبقى فيها شبهة ملك، أم سرق من أخ له يخش بقى في الشروط التانية. هل كان محرزا؟ هل بلغ النصاب؟ واضح؟ الغنائم لميناها لسه ما قسمناهاش. سرق منه يبقى سرق ما له فيه ملك، صح؟ طيب قسمناها بقى وخد حقه. سرق بعد التقسيم ان كان من بيت المال في له شبهة ملك برضه، بيت المال، بيت مال اسمه، بيت مال ايه؟ المسلم. لكن لو سرق من واحد زميله نخش بقى في ايه؟ في الشروط اللي مطلوبه في ايه؟ في المسروق، ان يبلغ نصابا، ان يكون محرزا، أن يكون مما يصح سرقته أو ما يصلح للسرقة، أن يحل تملكه وتموله وبيعه، مش كده برضو؟ أما بتتكلم عن سرقة السلاح، السلاح ملوش علاقة، السلاح عبارة عن مال متمول ومتملك ويصح بيعه إلا في أوقات الفتنة. يعني لا يصح بيع السلاح في أوقات الفتنة. يعني النهاردة اللي بيبيعوا سلاح في الصعيد داخلين جهنم. ليه؟ لان الصعيد فيه طار، فبيشجع على ايه؟ على اراقة الدماء. لو ان في فتنة طائفية فلا يصح البيع، لو في ان في ارهاب ومش عارف ايه ولخبطة لا يصح بيع السلاح، بيع حرام. يعني لا يصح بيع السلاح في اوقات الفتن، فاهمين ولا مش فاهمين؟ لكن السلاح عموما يحل بيعه ولا ما يحلش؟ يحل بيعه. يحل تملكه ولا ما يحلش؟ يحل. يتمول ولا ما يتمولش؟ يتمول، لكن لا تجب فيه الزكاة إن كان معدا للجهاد، زي ما حبوا ياخدوا الزكاة من خالد بن الوليد وما رضيش يدفع له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا ما تاخدوش منه حاجة، أما خالد فقد حبس أدرعه في سبيل الله، خلاص تطلع بره. يبقى الزكاة دي حاجة بتاعت في سبيل الله، زي الجامع، أدفع زكاة على الجامع. ها؟ نعم. ثانيا، بس كويس، يعني كويس ان انتوا يعني كويس انك بتسمع وبتسال وبتستوعب وبتستفهم، كويس، دي حاجه تسعدني جدا، ربنا يفقهنا جميعا يا رب ويفهمنا جميعا. نعم. امين. ما هو الحكم في سرقه اهل الكتاب والمرتدين والمشركين واهل الذمه؟ احنا قلنا انه سرقه الذمي كسرقه المسلم، ماله ودمه وعرضه حرام، مدام ذمي خلاص. كلمة ذمي يعني يا جماعة؟ يعني دخل في ذمة المسلمين، دخل في ذمة الله وذمة رسوله. فخفر الذمة جهنم، يعني معنى الذمي. الذمي يعني دخل فين؟ في ذمة. ذمة المسلمين واحدة خلاص، ويسعى بها أدناهم. فطبعا الذم سرقته ما تصحش، سرقة المعاهد كذلك ما تصحش. يعني أمريكاني جه مصر تسرقه؟ لا، أو ده مش ذمي. أهل الذمة هم مسيحي مصر ويهود مصر، اللي هم المصريين المقيمين بمصر، دول أهل ذمة. إنما أمريكي ودخل هنا عندنا ولقيت المحفظة بتاعته مليانة كده وباينة، تمد إيدك تروح واخدها وماشي وتقول ده أمريكاني، ماله حلال؟ لا، ماله حرام. ليه؟ لأنه معاهد. معاهد. والمشرك أو الكافر غير الذمي غير المعاهد إن كان مستأمنا يحرم كذلك. فاهم إزاي؟ مستأمن يعني دخل في الأمان، مستأمن، أمناه على ماله وعرضه. والمؤمن هنا مش أنت، الحاكم. الحاكم، الحاكم سمح الوفد من السياح الصينيين البوذيين الشيوعيين الذين يمكنون وجود الله، أو ده مستأمن خلاص، ما تقدرش تمد ايدك على ماله. ايه تاني؟ ما خليك معايا في السؤال عشان انا بنسى السؤال من طوله. الذمي والمشرك. لا انا جاوبت على السؤال ده ثانيا. الذمي والمشرك والمرتد. المرتد ما يصحش سرقة ماله. المرتد ده يقام عليه حد، يقام عليه حد. يعني لم نشترط في الشروط في المسروق ان يكون ملكا لمسلم، هل شرطنا هذا؟ هل وانا بقول الشروط في المال المسروق ان يكون ملكا لمسلم؟ بس السرقه سرقه يا ابني. نعم. ماذا تكون العقوبة لو أن السارق كان غير مسلم؟ نفس الحكاية، نفس الحد يقام عليه. وأنا قلتها في الخطبة، قلت والذمي حكم حكم المسلم في إقامة الحدود عليه، حد السرقة. نعم. ما هو الحكم في سرقة أموال الحكومة حيث أنه مال غير محرز بل هو ملك للدولة؟ أيوه. وهل تعتبر المستشفيات والمصالح الحكومية وأقسام البوليس من المحرز؟ تعزير، يحدث التعزير إن كان المال مال الدولة، يحدث فيه التعزير. زي بقول لك الاختلاس، يعني صرف في خزينة بنك واختلس، التعزير التي تصل عقوبته للقتل زي ما عاوز الحكومة تحط قوانين. بقى الرشوة، لعن الله الراشي وإيه والمرتشي والرائش كمان، مش كده برضه؟ لكن ما تقطعش إيده. يعني مهندس وجم قالوا له عاوزينك والنبي تدينا تصريح بهدم البيت ده وتقول انه قايل للسقوط وندي لك 20,000 جنيه، مسكناه وهو بياخد 20,000 جنيه، من يقطع ايده؟ لا، ما تقطعش ايده لانه مش سارق، مرتشي. اما نعمل فيه ايه؟ التعزير. صادر امواله كلها لانه ضروري عملها من السرقه من الرشوه، واحبسه اشغال شقه مؤبده. ماشي، من حقك. ما انا لازم اقول الحكم قاسي. واحد بيرتشي كل 100,000 واحد يديله 6 أشهر. إنما الرشوة ماشية حلاوة، ها، وكله ماشي باللحلوح، يبقى لازم التعزير يعمل فيه إيه؟ يطلع بالعقوبة، يزود زي ما عمل عمر من ضرب النعال إلى الجلد 40 جلدة، في شرب الخمر إلى الجلد 80 جلدة. ليه؟ كترت. فكلما ازدادت الجريمة أو تجرأ الناس عليها كلما وجب زيادة إيه؟ العقوبة. نعم. سؤال: ماذا يفعل السارق إذا لم تكتشف سرقته وأراد أن يتوب إلى الله ويصلح ما أفسد، وهل يقام عليه الحد؟ لا، بدل ما اعترفش وبدل ستر ربنا سبحانه وتعالى يستطيع أن هو يتوب ويصلح، لأن توبته لا تسقط حق العباد. العمل في حقين، حقان، حق لله وحق للعباد، حق للحق وحق للخلق. حق الله تاب هو، بينه وبين ربنا ده خصوص الله ما يخصناش. حق الخلق لا يسقط بالتوبة، لازم يرد المال المسروق. فإن جهل أرباب المال ما يعرفهمش ما يعرفش دخل شقة وسرق. ما انا مش فاكر انا شقة او انا بيت فين، هفتكر ايه ولا ايه ولا ايه، او نشال او كان بيشتغل في مصلحة حكومية وحيروح يقول لهم خدوا فلوس انا خدتها او اختلستها او بعت التقاوي او بعت، يعمل ازاي؟ يبقى في الحالة دي اذا جهلت اربابه او تعسر الرد يرد الى المنافع العامة، الى بيت المال. مفيش بيت مال يبقى منافع عامة، زي المركز الطبي اللي بنعمله، زي مستشفى الاميري نجيب لها جهاز من الأجهزة اللي عطلانة نصلحها، ها؟ من نبني مدرسة، نبني مدرسة، وهكذا منافع عامة، نرد المال للمنافع العامة اللي المفروض يصرف عليها ايه؟ بيت المال. طيب اكمل لك سؤالك بقى، طب وسرق 100,000 جنيه ومعوش منهم ولا 100,000 مليون يعمل ايه؟ دين في رقبته، ينوي ان يردها اذا تيسر له المال، مفهوم؟ وكل شهر يحط 10 سخ في المنافع العامة. عني مش 10 سخ وهو بيكسب 20,000 جنيه، لا يعني على قد ما يقدر. نعم. في خطبة الجمعة الماضية قلت فضيلتكم انه لا يتم قطع يد السارق او السارقة الا اذا بلغ المسروق النصاب وهو ربع دينار على الرأي الارجح، فما هي القيمة المساوية له؟ وتكلمتم فضيلتكم في حالة سرقة الوالدين لابنهما وسرقة الابن لوالديه وسرقة ذوي الأرحام، ولكن لم تتكلم فضيلتكم عن سرقة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وهل يتم القطع في هذه الحالة؟ ولو كان الزوجان منفصلين وتمت السرقة فما الحكم؟ ولو كان بينهما أطفال وهما منفصلان وتمت السرقة؟ شوف شفت عرفت بقى أن الأئمة والفقهاء يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم، ما سابوش حاجة وقالوا كل حاجة، وبعدين غلبوهم الخلق، غلبهم ربنا، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، ده اللي قاله ربنا خلاص. التمطيط بقى اللي تنططوه الناس هو اللي حير العلماء، هو اللي خلاهم يختلفوا، هو اللي قال يقطع وقال ما يقطعش، وحصل زي ما قالوا لو طلع الفجر يا مولانا بعد الشمس نعمل ايه؟ يعني لو طلعت الشمس هنصلي الفجر قضى، طب لو طلع الفجر بعد الشمس انت هتقعد بقى تقول زي الامام ابو حنيفه بيعيبه عليه يقول لك صح السجود على عظمه واحده، ومعروف ان السجود على 7 اعظم بنص حديث، السجود على 7 اعظم، ادي 1، 2، 3، 5 والقدمين ادي ايه؟ 7، القدمين اطراف الاقدام على الارض تبقوش رافعهم، والركبتين يبقوا كام؟ 4، والايدين يبقوا كام؟ 6، ودي تبقى كام؟ السجود على 7 اعظم. ابو حنيفه قال لك السجود على عظمه واحده. قال لك شوف ابو حنيفه ساب الحديث بيقول ايه؟ هو ساب الحديث ليه؟ ما انتوا اللي سيبتوا الحديث، ما انتوا اللي طلعتوا روحه. يا مولانا اذا كان مقطوع الرجلين كيف؟ قال خلاص يسجدوا على 5 اعظم. بيعمل فان كان مقطوع اليدين خلاص يسقط على 3 الركبتين والدين، ولو كان مقطوع الركب كذلك خلاص بقى يسجد على عظمه واحده، والواحد واحد يدلقه يرشقه زي اللي اقول لك بقى يعمل ايه؟ ما هو لا يسقط السجود، ما عايز اقول لك لا يسقط السجود. فانت بتفترض افتراضات، هتبتدي ما تقول لي متجوز طب عنده عيال، متجوز قطع ايده قلت لي طب عنده عيال، طب وبعدين بقى عشان عياله نعمل ايه؟ مين هياكله؟ طب لو كانوا متخاصمين، طب لو كان مطلقها، طب ولو كان الطلاق رجعيا، طب اذا كان الطلاق بائنا، طب اذا كان مطلقها لكن الحاكم والقاضي حكم بانه يفضل كل واحد في الشقه لان الشقه من حق الزوجه، خلاص اصبح دلوقتي يمكن الزوجه وتمكن الزوجه والاثنين يقعدوا في شقه واحده، بنعمل ايه؟ طب واذا كانت هي طردته بره الشقه والشقه من حقه والنيابه قالت على المتضرر ان يلجا الى القضاء فدخل، نعمل ايه؟ مش هنخلص حبيبي، مش هنخلص، ها؟ مش هنخلص. في رايي انا الشخصي عشان ما اخشش معاك في المتاهات دي، ودي اقوال موجوده واقدر احصيها واقولها يعني الوقت ما اتسعش، اقول لك في رايي انا الايه على العموم ولا صح فيها التخصيص، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، من ذوي المحارم بقى مش من ذوي المحارم، مراتك بقى ولا جوزها ولا ابن خالتها ولا ابن عمها تتقطع ايده وايد اللي خلفوه علشان ما يسرقش تاني لا هو ولا غيره، خصوصا انهم نسأل مرة بنقول السارق والسارق، قالك السارق وطاع مين يقطع ايد مين، مين يقطع ايد مين، والكل في الهم شرقه. فهمت ولا لسه؟ فلما تنتشر السرقة، السرقة منتشرة في البلد انتوا كلكم عارفين، الدكاكين بتتفدخ والشركات بتتاخد خزانها وتمشي والبيوت بتتسرق، حتى سرقة الغسيل اللي كان زمان وانا صغير كنت اسمع حكاية حرام الغسيل دي وحرام الحلة وحرام الفراخ، مجوع مجوع يشد حاجة من على حبل غسيل عشان يلبسها يستر عورته، عريان أو جعان يسرق فرخ عشان يأكلها أو يسرق حلة عشان يبيعها. زمان كان الكلام ده من الجوع، النهاردة عادت دي وبدأ الغسيل يتسرق من البلكونات ومن الشبابيك منشور، الناس تصبح الصبح تلاقي السرق سرقوا الغسيل. يا ليه ما حدش بيسرق من الجوع النهاردة؟ انها بيسرقوا عشان يشموا، بيسرق عشان يشم، بيسرق عشان التلفزيون، عشان يجيب تلفزيون يتفرج عليه. فلازم قطع اليد، لازم لازم. والآية على عمومها، وانا مع هذا الرأي اللي بيقول الآية على العموم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم اذا توفرت الاشتراطات في السارق ان يكون بالغا عاقلا، ها، ليس مالكا الى اخره، والاشتراطات بقى في المسروق. انما الراجل قافل دكانه ومروح في امان الله، يصبح الصبح يلاقي الباب مكسور والحاجه مسروقه من دكانه، بقى الكلام ده مش مظبوط. وبعدين تمسكه تديله 3 سنين اقصاها، يعني القاضي بقى متشدد هيديله 3 سنين، يخش 3 سنين بعد ما كان بيكسر دكانه بيسرق الغسيل هيسرق خزن، هيعمل بقى سرقه بالاكراه، هيتعلم بقى النشر كمان ويتعلم ويتعلم ويتعلم. ما ينفعش ما ينفعش. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، يعني انت بص يا ابني يا حبيبي يا سائل لهذا السؤال، امسك الاشتراطات اللي انا قلتها وطبقها على جميع الحالات، وطبقها على جميع ايه الحالات، هتلاقي الاجابة جاهزة. وانا اتعمدت اقول لك الاشتراطات دي عشان تطبق، اشتراطات السارق، اشتراطات المسروق، اشتراطات المكان. فهمت ازاي؟ انت بتقول الزوجة تسرق من جوزها، جوزها راجل مش دارب نفسه، بيحط ايده في جيبه طلع فلوس يحطها على دولاب جنبه، شوفونيره ترابيزه حط فلوس ونزل وراح وجه، راحت مد ايدها الولاء اخدها 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 10 ساغ ولا 25 ساغ، يقطع ايدها؟ لا. ليه؟ لان المال مش محرز. فهمت؟ مش محرز. ثم انها ساكنه في نفس البيت معاك، ثم ان في شبهه ان قد تكون انت مجوعها فبتسرق عشان تطعم عيالها، وبتستند الى الحديث بتاع هند بنت عتبه مع رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك. فهمت ولا لسه؟ فبلاش بقى حكايه لو طلع الفجر بعد الشمس يا مولانا. نعم. يقول ابن رجل مريض طلب منه الدكتور المعالج، وهو استاذ بكليه الطب ومسلم وادى فريضه الحج اكثر من مره، عدم الصوم لخطورته على صحته. يقول اخبرني بأنه ليس علي قضاء ولكن علي فدية عن إفطاري، وقال إنه مسؤول عن ذلك أمام الله. والسؤال ما هي الفدية وما قيمتها؟ ما سألتوش ليه؟ بجد سألنا أنا؟ الرجل قال لك أنه مسؤول أمام الله، وقال لك إن أنت ما عليكش قضاء عليك فدية، وقال لك إنك أنت ما صحش إنك أنت تصوم وحج اكتر من مره، واستاذ في الجامعه يعني حاذق ومسلم، وانت كمان بتسيمه بالصلاح. طب ما تكمل سؤالك معاه، اديله تليفون قول له الفديه قد ايه. نعم. ذكرتم فضيلتكم بالقاهره يوم السبت الماضي ان المسلم الذي، انت عارف انا عملت كده ليه؟ عشان يروح يساله فعلا، لانه معنى الفديه والقضاء انه ما عليكش قضاء انك مريض بمرض مزمن ولا يرجى شفاؤك، لان القضاء على المريض الذي يرجى شفاؤه. فهل هو يائس من شفائك؟ تساله بقى، لكن ما اقدرش اجاوبك كده واقول لك الفديه كذا. ومع هذا لو حبيت تعرف الفديه اللي هي الكفارة قد إيه؟ ارجع لكتاب الإسلام وأركانه إذا كنت مش عاوز تسأل الدكتور يعني. نعم. ذكرتم في مجلس السبت بالقاهرة الماضي أن المسلم الذي يتبع تعليم الدين يقوم الناس بتقليده، وإلا فالخطأ منه وليس من الدين. والسؤال، هل ينطبق ذلك على ما نراه من مش بطلع؟ المسلم العادي، المسلم القدوة يعني، مش أي مسلم. أنا بقول الإسلام دخل البلاد، الإسلام راح الهند إزاي؟ الإسلام راح الصين إزاي؟ الإسلام راح السودان إزاي؟ الإسلام دخل أفريقيا إزاي؟ الإسلام دخل أوروبا إزاي؟ دخل عن طريق التجار المسلمين وسلوكياتهم وتصرفاتهم المتفقة مع السنة. ده اللي أنا قلته، عشان بس يبقى الكلام قبل واضح. مش اي مسلم يعني، ما المسلمين كتير، ما الحرامي مسلم، والنشال اللي في الاتوبيس طلع بالمطوه ما هو مسلم، واللي راحوا مسكوا الاتوبيس بتاع الخواجات في العجم والعمريه وقتلوا السواق ودخلوا سرقوا الناس، طب ما مسلمين. ما بتقرا الاسامي كلها، حسن وعلي ومحمد وبتاع، مش مساله مسلم عادي. ها نسال بقى، بيقول هل ينطبق ذلك على ما نراه من تطرف وارهاب اليوم، وكيف نحقق ذلك في ظل ما نعانيه من مشاكل يومية عديدة؟ التطرف ماله والإرهاب ماله؟ ماله مال المسلم وسلوكه؟ يعني أنت عاوز تروح تقلد اللي بيمسك البندقية أو بيمسك المطوى ويروح على عسكري المجند الغلبان واقف حرس على كشك في السكة الحديد على مخزن عهدة محطة مصر، ويقوم يروح قتله واخد سلاحه وماشي؟ عاوز تقول إن هو ده سلوك المسلم اللي يخليك تمشي ورا برضه؟ ده برضو ده سؤال ينفع الكلام ده؟ المسلم النشال. طب في قضية دعارة كبيرة قوي في مصر فيها فنانات ومذيعات وحكايات وروايات، قضية كبيرة قد كده، ما بيجروش طبعا أساميها ولا حاجة عشان ما صحش تجريح النجوم. ها قضية الدعارة دي، طب مسلمين بدأ تصرف إسلامي تقلدوا الستات بتوعنا مثلا؟ ها بتقول انت قلت في مصر ان المسلم وسلوك المسلم، المسلم المسلم بحق، المسلم القدوة، المسلم اللي عارف دينه وفاهم دينه، المسلمين الأوائل اللي لا كانوا عاملين شيوخ طرق ولا كانوا عاملين ولا خريجي أزهر ولا معاهم شهادة العالمية، تجار. وضربت مثال وقلت دخل الراجل ببضاعته فجاي بيشتري منه البضاعة، بيقول له دي، قام قال له لا أيوة ديكو، بس خلي بالك ده فيها هنا عيب. قال له عيب ايه؟ قال له لا في هنا اهو شرخه اهو. قال له لا مانيش شايف. قال له لا امسكها في الشمس كده وبص مظبوط هتلاقي شرخ هنا. قال له طب انت بتقول لي كده ليه؟ بقول لك كده عشان لما تشتريها تبقى عارف انت بتشتري ايه. قال له طب انت كده هتنزل سعرها. ايوه انا هنزل سعرها، ببيعها وفيها عيبها. قال له طب ليه بتبينه؟ ببينه ان ديني يمنعني من اخفائه. دينك دينك ده ايه؟ اسلام. اسلام يعني ايه؟ يعني موحد بالله والرسول اللي علمنا الكلام ده، قال من غشنا فليس منه، فالغش حرام والارزاق بيد الله، وانا عاوز اخد منك حاجه اتبارك بيها واكلها فيها بركه. الله ما اعظم هذا الدين، بيامرك بايه كمان؟ هاتي. فهمت ولا لسه؟ ده اللي انا قلته في مصر. لما يجي النهارده انت في وسط ناس وبعدين يشوفوك هدومك زي الفل، بتبرق؟ مش غاليه؟ نظيفة نظيفة، ضوافرك مقصوصة نظيفة، وشك نظيف وعينك مش معمصة، ريحتك حلوة، وكل شوية عمال تغسل في ايديك وتغسل في رجليك، ايه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتنظف، بتنور، لأن الوضوء هو النظافة، هو الوضاءة. ها؟ ليه؟ عشان ابقى نظيف وابقى كويس، عشان حصلي. تصلي يعني ايه؟ اعبد ربنا. ولازم عشان تقف تصلي لازم تكون نظيف؟ ايوه لازم اكون نظيف، والارض اللي انا كمان بقف عليها لازم اكون نظيف. يا سلام. طب وبيتك؟ بيتي لازم يكون نظيف. الله. والنظافه دي يعني شرط عندك؟ ده شرط اساس. سبحان الله، ايه ده؟ ده دين ايه ده؟ دين الاسلام. بيقول ايه كمان؟ فهمت؟ ادي معنى السلوك، ادي معنى الدعوه الى الله بسلوكك. ها؟ لكن اذا كان المسلم منحرف عن اسلامه، منحرف عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل ده يبقى قدوة أو هل ده يبقى يؤخذ منه الإسلام؟ يعني لما أجي النهاردة أنا وأشوف برامج التلفزيون أقول مصر بلد الأزهر، القاهرة قاهرة الألف مئذنة، يا سلام. الرأس ده الفلكلور الشعبي ده، يا سلام، ده لابد انه مباح في الاسلام. حتى ان في عز رمضان بلد الصيام عاملين شادر عند سيدنا الحسين وعند قهوة الفيشاوي بيقدموا فيه الفنون الشعبية. يا سلام، اذا السجاد دي ها ولا لا لا لا لا لا لا لا لا دي، اذا دي صح، ما مش بلد اسلامي، مش في بلد الازهر، مش بلد الالف مئذنة، يبقى هكذا يجب ان يكون الاحتفال بشهر رمضان بشهر القرآن، فوزير وفنون شعبية ومسلسلات وافلام والسهر للصبح، وساعة ما انت بتفطر يجيبوا لك الكرتون عشان عيالك تتفرج على الكرتون وتسيبك تاكل في امان، ما يشبطش في حتة اللحمة اللي انت قاعد طول النهار مستني تاكلها. هيقعد واد جنبك بقى يقول لك اديني يابا بابا بابا جعان يابا، يقوم يدور له الكرتون، يتلخم الواد في الفار وايه وميكي ماوس، ويتلخم الواد في توم وجيري، يلا بابا توم وجيري، يتفرج ايه على طول تلحق، يعني كتر خير والتلفزيون واخد باله منك، يبقى قدوه، يبقى قدوه عشان في بلد اسلامي، ولا تبقى خيبه، تبقى خيبه، خيبه مننا وخيبه من القائمين على الامر بتاع التلفزيون. قول يا سيدي. يقول صاحب هذه الرساله، يبقى بتاع المسلم ده برضه؟ لا، هو كان عاوز ايه انت قلت في مصر دي؟ هو بيقول كيف نحقق ذلك في ظل ما نعانيه من مشاكل يوميه عديده. ايه يعني ايه ما تعانيه من مشاكل يوميه عديده؟ هل ده يمنع انك تبقى نظيف في تصرفك وفي سلوكك وفي لبسك؟ مشاكل، المشاكل اليوميه العديده دي ما تخليك انت قدوه. اما يجي الاوتوبيس يقف على المحطه بلاش تدوس على الكبار السن، بلاش تديله كتف وتطلع ها تصرفك وسلوكك. الاسلام يبدو في كل مكان وزمان، المسلم مسلم، المسلم مسلم، كل ما هنالك انه يصبر بقى لما يلاقي بقى الشح المطاع واجاب كل ذي راي برايه، ويرى الاثره والانانيه والجري على الدنيا والتنافس في الدنيا ويلاقي الحاجات دي كلها، يعمل ايه؟ يصبر، لكن لا يتغير ابدا. المسلم زي خامه الزرع النجيله دي، حتة الحشيش النجيلة دي أينما جاءتها الريح إيه؟ كفأت، كفأت أهو كده. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: كنت في العراق منذ حوالي 5 سنوات، وكان شهر رمضان يوافق مع شهر أغسطس، وكانت درجة الحرارة في هذا الوقت تصل إلى 55 درجة، فصمت حوالي 2 يوم من أول الشهر، لكن لم أستطع أن أكمل باقي الشهر من شدة درجة الحرارة هناك. وبعد ذلك بعام سافرت إلى إيطاليا، وكان مدفع الإفطار حوالي 7 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت إيطاليا، وكنت أعمل هناك جرسون في مطعم، وكانت الساعة هذه الساعة أي ميعاد الإفطار يكون المطعم مليء بالناس على آخره، فلم أستطع أن أجلس أو حتى أقف لكي أتناول إفطاري، فلم أستطع أن أكمل الشهر صياما. والسؤال: ما كفارة ترك هذين الشهرين من رمضان، علما بأنني عندما رجعت إلى القاهرة منذ 3 لم أترك يوما واحدا من شهر رمضان، وأصوم أغلبية شهر شعبان؟ طيب والله أنا بفترض أنك أنت مريض ومسافر ومعذور، وبفترض كل هذا، هتقضي يوم عن كل يوم، يوم تحسب الايام وتصومها قضاء. لو افترضنا انك انت لا عذر لك في الافطار لان انت ما كنتش مسافر، ده انت كنت مقيم، ده انت كنت مقيم وراح تشتغل في ايطاليا وقاعد، يبقى انت مقيم، ما انتش مسافر وصحتك كويس، وكون الساعه 9 المطعم مليان ناس، افطر 9:30 لان ما غيرتش، وانت داخل تجيب الاكل من جوه لقمه في بقك مثلا، مش مشكله، افطر على شويه ميه وبعدين كل بعد المطعم ما يفضى، ما لا عذر لك. بفطرت متعمدا، يبقى عن كل يوم 61 يوم قضاء و60 يوم كفار. ما انا مش عارف، ما اعرفش اجاوبك، انت اللي تجاوب على نفسك، انت اللي تجاوب على نفسك، نشوف هل كان لك حق في الافطار أم لم يكن لك حق في الإفطار؟ أنت تجاوب على نفسك. وصوم وبنية إن ربنا يكفر عنك ويقضي عنك، وصوم. على قدر قدر إمكانك سو. نعم. نحن سكان إحدى قرى كفر الدوار خصصنا أرض بمساحة 80 متر لبناء مدرسة ابتدائية، وأقيمت المدرسة فعلا، وبجانبها أقمنا مسجد. ومن أثار الزلزال حدثت أضرار بالغة الخطورة بالمدرسة الابتدائية، تم إغلاقها من قبل وزارة التعليم، وتم نقل الطلاب إلى المسجد المتسع الذي بجوار المدرسة لتقام الدراسة فيه لبعد المدرسة الابتدائية الثانية على الطلاب، وأن المدرسة لا تصلح للدراسة إلا بعد هدمها. ورفض أغنياء القرية التبرع لبناء المدرسة على أرض أخرى، واقترحوا هدم المسجد وجعله مدرسة، وجعل المدرسة لنظر صغر مساحتها إلى معهد ديني. وحجة أهل القرية أنه يوجد مسجد على مقربة من هذا المسجد على مساحة 250 متر، ونحن حاليا نصلي فيه، وقد حضرنا إلى مسجدكم لنحتكم إلى رأيكم، فهل يجوز هدم المسجد أم حرام؟ نعم يصح هدم، بل قد يجب هدمه إذا كان فيه مسجد جنبه وقريب ومساحته كبيرة و250 متر وبتصلوا فيه. يهدم المسجد القديم ده اللي جنب المدرسة القديمة للمنفعة العامة التي تعود على الجميع بالنفع، ويبقى يكتفى بالمسجد اللي موجود اللي هو بيساعد الكل، وتتبنى المدرسة. أما إذا كان المكان بعيد بعيد، وانت ما بتقولش انه بعيد، بتقول انه قريب وواسع وبيسع، يبقى مفيش مانع ان الحل الاول اللي بيقول لك تاخد ارض الجامع اكبر نبنيها للمدرسه، وارض المدرسه نبقى نعملها زاوية او نعملها معهد دين. كويس، مفيش مانع. هدم المسجد مش حرام، يعني هدم المسجد قد يكون فرض في بعض الاحوال، زي المسجد المبني على ارض مغصوبه. يعني لقيت حتة أرض فاضية ومش بتاعت حد وما أناش عارف مين، أهي أرض فاضية، يلا نبني جامع لله. ورحت بني جامع، ظهر صاحب الأرض، ظهر صاحب الأرض، مسلم كان، مسيحي كان، يهودي كان، كافر كان، صاحب الأرض قال لك أرضي، بنينا جامع. يا سيدي ما هكون منها عيش، هبني عليها بيت أسكن فيها أنا وعيالي، هبيعها عشان معيش فلوس، هل يصح هدم المسجد؟ يصح، بل يجب ساعتها، يجب ويبقى فرض. ليه؟ لأنه ما المغصوب ولا تصح الصلاة في ثوب مغصوب ولا على أرض مغصوب، وحتى الوضوء بالماء المغصوب لا يصح. فاهمين يا جماعة؟ في الحالة دي بقى لازم يتهد لأنه مش ملك. في حالة تانية مثلا المسجد اللي يقام للفتنة يفرض هدمه. معنى ايه الفتنة؟ ناس منافقين، ناس كفار شيوعيين عملوا جامع وبدأوا ينشروا فيه تعاليم تخالف تعاليم الإسلام، اتهد. فاهمين ولا مش فاهمين؟ وهكذا مسجد اتبنى جنب مسجد، يعني دلوقتي احنا مسجدنا اهو وبقالنا سنين فيه واستقرت الأمور فيه، جه واحد هنا اهو بعد بعد 20-30 متر راح بني جامع، هل يصح؟ لا ما يصحش، انه كده بيعمل لخبطه وبيعمل تشويش من حاجات مش مظبوطه. وهكذا فالمساله ما هيش ان جامع اتبنى وخلاص، لا، لازم الجامع لما اتبنى زي ما ربنا بيقول لما مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، وبيتكلم عن النوع الثاني بيقول ايه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. فأنا من رأيي إنه الناس أهل البلد العقلاء اللي بيقولوا الكلام ده أنا معاهم، المسجد الموجود كافي وكلنا نتلم فيه، وإمام واحد وخطيب واحد وكلنا بنحب بعض، غير لما يبقى جامع بينافس جامع، ها، ونعمل التاني نهد ونعمل منفعة. نعم. شاب من رواد المسجد يقول إنه ملتحق بمجلس من مجالس تحفيظ القرآن الكريم بمسجدكم، ومتخرج من كلية الطب البشري، ولكن يقلقني بعض الأمور الفقهية التي أريد الأسئلة أما إذا كانت فيها أي شبهة من حرام. وليه حوالي 5 أسئلة. إيه قول سيدي. هل كشف أمراض النساء كان يجب عليه بدل ملتحق بمجموعة لتحفيظ القرآن إنه شيخ المجموعة موجود يسأل؟ كان ممكن كده، لان احنا عندنا المحفظين، مش محفظ بس يعني، مش فقي بس، المحفظين دول ما بنجز لهم التحفيظ الا بعد ما يكون درس الفقه وحفظ ودرس الحديث وتربى على السلوك الصحيح، الطريق الى الله المظبوط. ها، ومع ذلك نجاوب على اسئلتك. انت بتقول هل يصح ايه بقى؟ هل كشف امراض النساء يفسد الصوم او ينقض الوضوء؟ طبعا ينقض الوضوء ويفسد الصوم اذا كنت طبعا هتتحرك فيك شيء او شهوه، يفسد صومك ويفسد حالك ومحتالك. لكن اذا كان كشف امراض النساء ما فيش حاجه متحركه فيك، واللمس لمست بايدك، اللمس ينقض الوضوء، وده الاحتياط يعني. عند المذهب الحنفي اللمس لا ينقض الوضوء، ونواقض الوضوء موجود، لكن الاحوط انك تحتاط لنفسك، انك تتوضا. اذا حدث لمس يبقى لازم تتوضا. واما الصيام فلا يفسد اذا كان ما يحدث انزال والاخر. ومفسدات الصيام عندك في كتاب الاسلام واركان. نعم. هل مصارحة المريض بمرضه اذا كان خطيرا أمانة في عنق الطبيب، أم التورية بالكلام هو الأصح والمنطق، لأن بعض المرضى يصاب بالوهم أو مرض نفسي؟ هو الموضة اللي ماشية دلوقتي بيقلده الأمريكان، النظام الأمريكي والأوروبي، المريض يخش يكشف وماشي زي الحصان، يقول له عندك قصور في شريان التاجي، ولو بذلت مجهود وجريت شوية تجي لك ذبحة تموت. ويجي تاني يقول له انت عندك سرطان في الامعاء وهنعمل لك خرم وهنقطع امعائك ونمن فيك ووجهه. بالحقيقه هي دي النظام بتاعهم، لانهم ناس جبابره ما عندهمش رحمه. انما احنا ما كناش كده، انما بعض الدكاتره المتحزلقين دلوقتي ماشيين على النظام الامريكاني، وده غلط غلط. انت تدي المريض امل في الشفاء، تدي له امل في رحمه الله، تدي له امل في رحمة الله. ولا أنسى في يوم من الأيام إن كان واحد مريض في المستشفى، وكان أخ لي في الطريق في القرآن، الحاج فوزي الله يرحمه، فوزي عبد القادر، كان مريض وكان عنده جلطة أو ذبحة أو حاجة زي كده. كان في وقتها لسه بيحفظ ما كملش حفظ يعني. فأنا كنت بروح أزوره وهو في المستشفى بيحفظ يعني الورد بتاعه بيسل يحفظ. فدخل عليه دكتور محمد فتى الله يرحمه، اللي كان ماسك نور الاسلام، من اخواننا واحبابنا يعني في الله. دكتور محمد فتى دكتور دخل عليه فبيساله، طبعا فوزي بيساله، بيقول له دلوقتي انا بحفظ وببذل مجهود طبعا في الحفظ، وبقرا وارجع عيد واغلط واسمع لنفسي، وبقرا لي جزئين ثلاثه اربعه في اليوم، القديم بثبته والجديد بحفظه، هل ده له أثر على المرض؟ قال له يا سلام يا أخي، ده ربنا اللي بيده كل حاجة بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا أنساه، لا أنسى هذا، ما أنساش الحديث ده اللي دار بين الدكتور محمد فتى الله يرحمه ويحسن إليه وبين فوزي عبد القادر في مستشفى البحر براس التين. لأنه قالها لي فوزي بنفسه بعد كده، أنا ما حضرتهاش، هو اللي قال لي. فشوف ازاي، وجات سيره الدكتور بعد ما مات ازاي بالذكر الطيب، ربنا يرحمه ويغفر له ويعفي عنه. فانت يا ابني حبيب المريض لازم تدي له امل في الشفاء وتدي له امل في ربنا، وما تواجهوش بالمرض الوحش كده او تفاجئه وتقول له انت هتموت كمان 6 اشهر. ايه كده في الدنيا؟ ياما دكاتره ماتت قبل المرضى. يا كان في دكتور من اخواننا هنا بيعالج مريض هنا وجاي يوم الجمعه صلى معايا وتعبان شويه، قلت له ما تروح، قال لي لا في مريض هنا حالته صعبه في المستشفى المساء، هروح ازوره الاول. وراح زار المريض في المستشفى، كنا في رمضان قبل الفطار كان مات الدكتور مش المريض، بتاعت ربنا. فما فيش ما يمنع انك انت توري بالكلام، تنبهه تقول له خد الدواء ده اعمل كذا سوى كذا، لكن ما تواكوش واديله الامل في الله، حسن رجاؤه. يا راجل ده احنا بنخش على الميت اللي بيموت في نزع الاخير، ومطلوب مننا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان نحسن ظنه بالله، وما نقولوش قل لا اله الا الله، الشاهد يا راجل الشاهد، ده انا كاتبها في الاسلام واركان، ما تقولوش الأحوال لحسن بعدين يغلط فيساء الظن به. تقول له الشاهد يا رب، يقول لك لا، تقول له يساء الظن، بيقول لك ما الشاهدش قد ما يموت عيني راح في 60. لا نعم. ما حكم الإسلام في عملية التجميل التي يقوم بها الطبيب لإصلاح بعض العيوب الخلقية في الوجه والتي تسبب عقدة نفسية لدى المريض؟ انت راجل جديد خالص بقى بتاع الدكتور ده اللي لسه بيتعلم ده، ده انت جديد خالص بقى. الأسئلة دي كلها مجابة من قبل. احنا قلنا ان عمليات التجميل يا ابني، ما نقولش عمليات التجميل، نقول ايه؟ لا خليها خليها خليها، هات بقيت أسئلته ده بس أرصى كده في ودنه يعني. إذا كانت العمليات اللي بتجرى في أي مكان في الجسم الهدف منها راحة المريض، يعني وعنده حاجز أنفي مناخيره معوجة، الحاجز ده بيخليه يشخر بالليل وما ياخدش نفسه كويس وتعبان تعبان، فبنعمله عملية حاجز أنفي نعدله مناخيره، مش من أجل إن مناخيره تبقى حلوة. فاهم؟ مفيش مانع مفيش مانع. إنما عمليات التجميل اللي هي تحليته تجميله لمجرد التجميل لا، ممنوعة. أظن اتفهمت. يعني ست جاية لك مناخيرها مدببة شوية، والنبي يا دكتور تقص لي الحتة الزيادة دي، بقيت مش دكتور، بقيت انت بقى ايه؟ كوافير. فهمت؟ بقيت انت كوافير بتزوقها. نعم. إلى متى يظل المريض تحت التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة إذا كان لا يرجى شفاؤه، علما بأنه لو أزيل عن جهاز التنفس الصناعي ذلك يؤدي إلى الوفاة حتما؟ لا، يفضل الجهاز التنفس لحد ما يموت، ما تشالش أبدا طالما كان هناك سبب به نبقي على حياة إنسان. لا يصح مطلقا أن يزال السبب، لأن ربنا خلق الأسباب وخلق المسببات. يفضل جهاز التنفس الصناعي شغال معاه إن شاء الله 500 سنة، يا يموت يا يخف. يا ربنا يخلينا نكتشف حاجة تعالج مرضه وما يحتاجش بعد كده الجهاز. لكن رفع الأجهزة عن المريض اللي هو لا يرجى شفاؤه في نظرة الطب، لا، أنا لا أوافق عليه. قسوة وجبروت والعياذ بالله وعدم ثقة بالله. إن للمريض علما يدلي به ما دام في أجل الإنسان تأخيره، فإذا انقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقيره. طبيب ايه؟ انت حكمك حكم السباك اللي بيصلح حنفية وبركب جدة حنفية، تاخد بالاسباب بس، تاخد بالاسباب زيك زي اي مهنة. ما انتش ماسك ارواح الناس، لا بايدك شفة ولا بايدك موت ولا بايدك مرض. للطبيب علما يدلي به انت ما دام في اجل الانسان ايه؟ تأخيره بس، تأخيره. فاهم ازاي؟ فانت يا ابني يا حبيبي ما عليك الا انك انت تاخذ بالاسباب، واذا مرض فهو يشفي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق الداء وخلق الدواء فتداووا، امرنا بالتداوي. فجهاز التنفس الصناعي من ضمن ايه؟ التداوي. نعم. ما حكم الاسلام في عمليات ربط المبايض للسيدات وكذلك ربط القناه المنويه بالنسبه للرجال لوسيله؟ برضه السؤال ده اجبناه قبل كده اكثر من مره. قلنا ان ربط المبايض للنساء وربط الحبل المنوي للرجال كل ده ممنوع، لانه تغيير للخلق، ولانه منع للحمل نهائي، منع نهائي، وده لا صح. وربط الحبل المنوي بيزعم بعض الاطباء انه يربط الحبل المنوي شويه وبعدين لما يحب يفكه فكه، كذب، ما يعرفش يفكه، خلاص ما تفكش. وربط المبايض ما يصحش كذلك. في حالات بقى بتبقى ضروره قصوى انه الحمل خطر جدا على الست فرضا يعني، ها، وانه انه انه انه انه عندها اصل وفصل وكلام من ده، بتبقى شيء طبي. لكن ان تربط المبايض عشان ما تخلفش او يربط الحبل المنوي عشان ما يخلفش، لا، غير مباح ولا صح. نعم. وصلتنا بعض المقترحات لدروس رمضان. والله يا اخي رمضان جه يعني بسرعه الحمد لله، وربنا يحيينا ويحييكم ويوفقنا للصيام ويتقبل منا القيام ويرزقنا الفهم. نعم. بيطلب صاحب هذه الرسالة الحديث عن الغزوات. يطلب آخر م- ماذا تقترح لتقدموه لنا في رمضان؟ عاوز انا اقترح؟ افهمك الله يا اخي. انا مش هقترح، انا اسال الله يلهمني الصواب واقول اللي ينفع. بس المساله مش مساله احنا نتسلى، انا عاوز اقول حاجه تنفع الناس تبقى في حاجه اليها. نعم. يطلب اسباب نزول الايات، اسباب التنزيل. ما احنا بنقولها واحنا بنفسر القران موجوده كلها، يبقى كنا حلم اللي موجود في الشرايط وقوله تاني، بنقول نفس الحاجه. نعم. ان يكون ثمر العلم هذا العام عن تصحيح مفاهيم بعض الاخوه الذين اساءوا فهم احكام الاسلام وتشريعاته. والله انا ما عنديش مانع، بس بشرط تبقى قدامي الفهم السيء عشان صححه. وده انا عرضته قبل كده على بعض الناس، وانت ما بتتكلمش، قلت لهم انا عارف هم بيقولوا ايه. انتوا بتقولوا جماعه الشوقيين وجماعه مش عارف مين وجماعه اسامي، والله عمري ما اعرف ايه الحكايه فيها، مش عارف هم، ما اعرفش هم بيقولوا ايه. هاتوا لنا الكلام اللي هم بيقولوه وانا ارد عليه. فمره مرات كنت بتكلم مع بعض المسؤولين او عن الناس اللي هم بتوع قوافل التنوير والكلام ده، قال انا اتكلم نقول ايه، ما تجيبوا الناس دي نناقشها، ما تشوف بيقولوا ايه، نعرف هم بيقولوا ايه واحنا نرد عليهم. اذا كان كلامهم صح نقول لهم صح، واذا كان كلامهم غلط نقول لهم الصح ايه. فانت عاوزني اعمل كده؟ طب هات يا ابني، هات لي. ده لهم كتيبات ولهم حاجات ولهم بتاع ما شفتهاش وما اعرفهاش وما حدش بيقولها، لكن فكره كويس، يا ريت كلنا نصحح بعضينا. يعني يطلب اخر ان تحدثنا عن اهل البيت الموجودين في مصر على مدار 30 ليله. انت تفكر ان في اهل بيت في مصر؟ ما فيش اهل بيت في مصر، غير حاجه بسيطه خالص يمكن تعد على اصابع اليد الواحده، اليد الواحده، والباقي كله كده. يعني عشان تبقى في موالد ارزاق يعني. ما راي فضيلتكم في رجل يقول ويكثر من قول عليه الحرام من دينه لا افعل ذلك الشيء؟ وده راجل، ده برضه الراجل، ده برضه يعني ده راجل برضه. ايه اللي عليه حرام من دينه؟ ده راجل تافه. حرام منك ايه؟ تفاهه. لانه لو قال عليه الحرام من مراته هتضربه بالجزمه. فالدين سهل، فبيقول عليه الحرام من دينه، لانه لو قال عليه الحرام من مراته يحصل ايه؟ راجل تافه ده. الانسان بيخرج من دينه، بيخرج عن دينه يعني. هل يجوز اداء الحج او العمره بملابس الإحرام لزميل آخر أم لابد أن تكون جديدة ومن مالي الخاص؟ يا سلام، ليه بقى؟ عشان إيه؟ مفيش مانع أبدا أنك تستلف منه ملابس الإحرام وتاخد. الست هتروح تعمل عمرة وما عندهاش جلاليب وما لحقتش تفصل وعملت، وراحت لوحدها صاحبتها أنت عملت العمرة، قالت لها خدي الجلاليب والطرح والبتاع، إيه المانع؟ مفيش مانع. ما تصعبوش يا جماعة على نفسكم. تاجر أدخل في ممارسات توريد لجهة حكومية ويتم ممارسة السعر علنا في وجود الموردين، وفي بعض الأصناف أتقدم بأسعار أقل من موردين قطاع عام، فيقول لي بعض المنافسين من القطاع الخاص أترك لنا هذا. يعرقوا يعني؟ يعرقوا حرام، حيث تكون نسبة الربح. حرام حرام حرام. غش. هل ده صح؟ هتقدر تعمله علنا؟ شوف يا جماعه، باختصار شديد وايجاز، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس. اثم على طول. ايه هو الاثم؟ وايه هو البر؟ البر من شرح لها له صدرك واحببت ان يطلع عليه الناس. والاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس. بس ببساطه خالص. هل احنا دلوقتي نتكسف ولا نخاف حد يجي يتفرج على الجامع بتاعنا وعلى المركز الاسلامي تحت وعلى دورات المياه؟ هل نتكسف؟ لا يمكن، مش كده؟ لكن اللي بيتاجر في الحشيش يجيب الناس ويقول لهم تعالوا اتفرجوا على الميزان وبقطع ازاي؟ ينفع؟ انا شفت ازاي؟ على طول بقى واضحه. هل تقدر انت بقى تقعد كده في الممارسه على الترابيزه قدام الناس كلها وتقول ايوه يا جماعه مين عرقني؟ انا عرقي قد كده وانا منسحب، ينفع؟ غش. ما ينصحش. انت سعرك اقل، لما يبقى سعرك اقل مصلحه لمين؟ اللي بتعمله شغله. يجي لي سعره غالي ويقول لك انت هتكسب كام، خد قد كده ومع السلام. خدت انت قد كده مع السلام، هو يعمل ايه؟ سعره غالي حسب اللي انت خدته صح، وحسب عليه عشان هو كمان يبقى كسبان. الكلام ده بقى مين خسرانه؟ الجهة اللي عملت الممارسة، سواء جهة قطاع خاص او قطاع عام او حكومة ايا كان، فاهم؟ وتبقى انت خدت مبلغ سحت. العرق ده اللي بيحصل في المزادات والممارسات اسمه ايه؟ سحت. اللي كانوا بيعملوا اليهود واكلهم السحت، عرفت يعني ايه السحت؟ هو ده السحت. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أرسل أحد العاملين بالخارج مع زميل له مبلغ 35,000 دولار لتوصيلها إلى زوجته بمصر، وأثناء سفر المرسل معه المبلغ قام بوضع المبلغ بأحد الحقائب، وكان يوجد بالحقيبة بطارية فسقط منها حامض على النقود، فاكتشف ذلك عند فتح الحقيبة فقام بتجفيفه وأخبر الذين أعطاهم النقود بذلك فلم يهتموا بالأمر، وبعد مدة وجد أن النقود أصبحت متآكلة تماما، وحاليا يوجد نزاع بينهما عن من المسؤول عن هذا المبلغ. هو المسؤول وهو غلطان، كلهم ما يهتموش لهم جهلة. المفروض لما تاخد أمانة تحافظ عليها، فإن تلفت بفعل القضاء والقدر شيء، وإن تلفت بإهمالك شيء تاني. اداني خروف العيد وقال لي والنبي خد الخروف ده في عربيتك وصله عند الناس قرايبي أهل بيتي. حاضر، قبلت الأمانة، خدت الخروف حطيته في شنطة العربية، رحت قافل عليه الشنطة وجاي بقى من اسكندرية للقاهرة أو من القاهرة لإسكندرية. على ما وصلت كان الخروف مات، أجيب بداله ولا أقول له الله قدر ربنا أعمل لك إيه؟ أقول له قدر ربنا وأعمل له كده؟ في حد يعمل كده يا راجل برضه؟ حط خروف في شنطة العربية وقفل عليه؟ طب ما هيتخنق، طب ما هيموت طبعا، ما هيموت، يبقى ده مات بإهمالي خلاص. لكن أخدت الخروف وأكرمته وحطيته كده وفتحت له الشباك وفتحت له كمان الكاسيت يسمع مزيكا. ما هو المزيكا اللي بيسمعوها الشباب دلوقتي كله مزيكة خرفان، ها؟ زي مزيكة الإعلانات والحاجات دي. وفتحت له الكاسيت يسمع مزيكا زي الشبان اللي بيعملوا الكاسيتات دول، وبعدين مات الخروف. هذا ربنا بقى، إلا إذا كان اللي موته المزيكا، يبقى برضو مالي. فيا ابني يا حبيبي، الدولارات اللي باظت دي من الحمض وما إلى ذلك لها حل، لها حل، مش ملهاش حل. إيه حلها؟ إنك تاخد الدولارات البايظة دي وتروح البنك الأمريكي بالنمر بتاعة الدولارات والحاجات دي، بياخدوا التالف ويردلك، يردلك الصحيح كويس. أمريكا، أمريكا، ها؟ مش مصر. مصر تروح للبنك تديله الجنيه مقطوع الحاجة يقول لك لا ماخدوش، هو يديك المقطوع وانت ما تديلوش المقطوع. لكن بره مش كده، بره الفلوس القديمة تمسك فلوسهم كلها جديدة جديد. تروح المملكة العربية السعودية بتروح تغير مصر وتاخد ريال، عمرك لقيت ريال مقطوع او ملزوق بورقة؟ عمرك شفتها؟ ابدا. ليه؟ هل هم بياخدوا فلوس يحطوها براويز؟ انا سافرت في الخارج عمري ما فكيت جنيه استرليني او خدت مثلا درخمة او بزتة او مارك الماني ولقيته مقطوع او موصول او ممضي عليه لتذكرة، ما حصلش. ليه؟ هم بيعملوا ايه في الفلوس؟ ببساطة خالص، الفلوس القديمة دايما بتسترد يطلع بدلها جديد، فبصفة مستمرة الفلوس نظيفة، ولما تبقى الفلوس نظيفة تبقى لها قيمة وانت بتصرفها تبقى حريص. لكن الفلوس لما تبقى مقطعة وعرقانة ووسخة ومهببة بتبقى عاوز تخلص منها، يوم يعلمك الإسراف. انا بعتقد ان احنا عندنا هنا، اعتقد انهم بيسيبوا الفلوس القديمة دي ليه؟ عشان تبوش وتدوب، يقوم التضخم يتعالج من تحت لتحت، واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ ما عبد الناصر كان بيطبع كل سنة وانت طيب يا ريس، عيد العمال يديهم منين؟ اطبع يا زندو، عارفين زندو؟ مش الزند بتاع الخروف، مش اديني حتة من الزند اسمه زندو، ها؟ اطبع يا زندو، زندو يطبع ويوزع. فبدأت الفلوس ورق مطبوع، ورق ملوش قيم، مفيش غطا، مفيش ذهب يغطيه. ولما مرة اتكلموا عنه بره في الخارج وقالوا فلان ده بيدمر اقتصاد بلده، رد في خطبة علنية وقال الوقت الغطا هو المصانع، هو الانتاج، هو المصانع من الإبرة للصاروخ مش الذهب. فالفلوس اللي اتطبعت في مصر كتير قوي، فالعلاج التضخم حاجات كتير، فمن ضمن العلاجات على ما اعتقد ده ظن وان بعض الظن اثم، ان الفلوس تبوش في ايدين الناس وتقدر لها حسبه كده. يقول لك تفتكر الجنيهات اللي في ايدين الناس دي عماله تروح من ايد لايد لايد لايد يبوش في قد ايه، وبالتالي تفتكر في الشهر يبوظ قد ايه، تتحسب، ومن حسبتها يبقى برضو ده نوع من علاج التضخم اللي هو فلوس مطبوعة ملاش غطاء. فاهم ازاي؟ فهنا ده مصر، انما انت دلوقتي تستطيع انك تاخد دولارات دول وتروح لتبعتهم امريكا مع اي حد، ولو رحت الاتصالية الامريكية وقابلت المستشار التجاري او الاقتصادي او رحت عرضت عليه وقلت له والله حصل كذا كذا كذا كذا، منين عارف هيقول لك تعمل ايه؟ وممكن قوي البنك الامريكي هنا، اي بنك الفروع من بنوك امريكيه في مصر تروح له وتقول له ان دلوقتي تكشف عليها وشوفها، ما تكونش بقى مزوره وانت دالي عليها الحامض وبتستهبل مثلا، هيكتشف هيعرف اوعى تعمل كده لحسن هيكشفك. ها، لكن لو افترضنا بقى انك ما عرفتش تعمل الحل ده اللي كان يجب تعمله من الاول، انت مسؤول عن المبلغ. نعم. هل يجوز نقل الميت من قبره الى قبر اخر بعد 7 شهور من وفاته؟ لا، بعد سنة مش هتاخد تصريح، مش هتاخد تصريح، ما يدوكش تصريح عشان تنقل الميت من قبر لقبر، لازم تاخد تصريح، واذا خدت تصريح بيشترطوا مرور سنة. واحنا كاتبين في الاسلام واركانه يجوز نقل الميت من قبره الى قبر اخر لاغراض شرعية، كنداوة الارض، كرخاوة الارض، كذا كذا، سبب شرعي. نعم. سافرت إلى بورسعيد وطلب مني بعض الأصدقاء بعض الأشياء فأحضرتها لهم، وعندما عدت بعتها لهم بأكثر من ثمنها، وهذا نظير مصاريف السفر والجمال. لا تبقى أنت راجل مش مظبوط، مش صح، في فرق. أنا بقول لك روح هات لي بطني، أصبحت أنت وكيل لي في الشراء وبتأدي خدمة، تديها لي بثمنها، ما تقدرش تغليلي عليها ولا تاخد لنفسك عمولة عليها، وإلا بقى كله ياخد عمولة من كله، ويبقى الشغال اللي عندك يروح يجيب لك الخضر بـ4 ساغ يقول لك بـ40 قرش، ولا حقه ما ينفعش. إنما أنت روح بورسعيد وسافر واشتري وبضع زي ما أنت عارف، وتعالى بيع، تتعرض للمكسب وتتعرض ليه للخسارة. إنما ده موصيك وده موصيك وده موصيك، رحت جبت ده وجبت ده وجبت ده وأضفت مصاريف سفرك، لا، هو أنت مسافر عشان تجيب لهم حاجة مخصوص واشترطت عليهم ذلك؟ ده أنت مسافر مش عارف حاجة من بورسعيد أو النبي، يبقى جيب لي معاك جزم، يبقى جيب لي معاك معجون حلاقة. لا، أنت غلط غلط. وإذا كان تقدر تردهم فلوس تقدر، ما تقدرش تردهم حط الفلوس في صدقة، صدقة لهم، لأن كده يبقى غلط. نعم. إذا كان لا يحل قتل مسلم إلا بسبب كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان والقصاص، فكيف نفهم حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في أحدهما للرجل الذي سأله إذا قاتله لص ليسرق ماله فقال له قاتله، قال أريد، أرأيت إن قتلني؟ مش بيقتله، بيدافع عن نفسه، بيدافع عن نفسه، ده بيدافع عن نفسه. من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون أرضه فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد. دي حاجة زي الحرب، زي اللي بيموت في حرب وزي اللي بيحارب. طب ما انت بتقتل في الحرب، ما انت بتقتل في الحرب. احنا بنتكلم على قتل المسلم لا يحل الا بثلاث. قتل المسلم اللي هو ايه؟ اللي هو تجيبه كده اهو وتقطع رقبته، او تخليه واقف وتروح منشن عليه وضربه بالنار، ده اللي ممنوع. انما لو انت بتحارب او لو انت بتدافع عن عرضك ومالك، فاهم؟ انت حاجه دي مختلفه، انت ما بتقتلوش، انت بتدافع عن نفسك، هو يريد ان يقتلك فانت بتدافع عن نفسه، فربنا نصرك عليه، ما كان ممكن هو اللي يقتلك. نعم. صاحبه السؤال ام توفي ابنها الوحيد منذ عامين وقد عاهدت الله أن تقرأ له يوميا سورة ياسين صباحا ومساء، وقد حصل منها تقصير ولم تستطع المداومة على ذلك، فهل من كفارة عن هذا التقصير وكيف تفعل؟ مش عارف، ما فيش كفارة غير أنك أنت تقريره وقدر إمكانك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني وأنا قلت قبل كده ما يصحش إنسان يفرض على نفسه أمور قد لا يقوى عليها، فحاول قدر جهدك أنك تنفذي. نعم. نرجو توضيح كيفية صلاة التسبيح بالتفصيل. لا مش عايز صلاة التسبيح، ما فيش. سألت أنا السؤال ده في مصر وقلت مش عايز صلاة التسبيح، وأنا ما جبتهاش في كتاب الإسلام وأركانه لأن ملهاش سند، ملهاش دليل يعني لا يتطرق إليه الشك. حديث واحد هو مش موجود في البخاري، مش موجود في مسلم، اللي هو بتاع العباس بن عبد المطلب، اللي بيقول انه بيتقال يعني ان النبي قال له يا عم هل امنحك هل احبوك صلاة تصليها في اليوم مرة، في الجمعة مرة، في الشهر مرة، في العام مرة، في العمر مرة، وعلموا صلاة التسبيح 4 ركعات فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 75 مرة في كل ركعة، ف4 ركعات ب300 مرة. هذه أصل صلاة التسبيح، لكن ملهاش سند، يعني ملهاش سند صحيح نطمئن إليه إنه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما جبناهاش في كتاب الإسلام وأركان، جبنا صلاة التطوع وصلاة النافلة وصلاة العيد وصلاة الجنازة وسجدة الشكر وصلاة قضاء الحوائج، جبنا كل ده، ما جبناش صلاة التسبيح، مش إهمالا ولا غفلة، إنما لأن ملهاش سند. آخر سؤال يقول طلب منه زوج أخته أن يكتب له شقة تمليك باسمه، حيث إنه كان متزوج من أخرى وله أولاد كبار يريد حرمانهم من الشقة تمليك لأنهم اعتدوا عليه بالضرب والسب لأنه طردهم من الشقة بحكم المحكمة، أرجو الرد، أوافق أم لا أوافق؟ يعني هو صاحب عمارة وجوز أخته بيشتري منه شقة، بيقول له اكتبها باسم مراتي، مش فاهم. بيقول طلب مني زوج أختي أن يكتب لي شقة تمليك باسمي. جوز أخته هيكتب له هو شقة تمليك باسمه. حيث أنه كان متزوج من أخرى وله أولاد كبار يريد حرمانهم من الشقة التمليك، حيث أنهم اعتدوا عليه بالضرب. كويس، السؤال كده مش واضح. بمعنى إيه؟ لو جوز أخته ده بيكتب له الشقة التمليك هبة وبيديها له هدية قوي مفيش مانع، لكن بشرط، بشرط نشوف أمواله التانية إيه. إذا كان بيكتبها له علشان بعد ما يموت يبقى هو ياخدها، لازم تكون في حدود إيه؟ التلت، والكلام ده تبقى وصية يوصي بها في حدود تلت التركة، لأنه لا صح الإيصاء بما يزيد عن التلت، ويكون اللي بيوصي له إيه؟ ليس بوارث. فسؤالك مش واضح، ما ده سؤالك تقبل أو ما تقبلش، إلا ما أفهم الموقف إيه؟ يعني يكتب لك الشقة باسمك ليه؟ وبتقول جوز أختك وكان متزوجا من أخرى وله ولاد كبار، مش كده برضو جوز أخته؟ طب ما يكتب لأختك، ما يكتب لمراته، هيكتب لك أنت ليه؟ في حاجة ولا أنتم مش واخدين بالكم؟ يعني ده متجوز أختك، طب يكتب لك أنت ليه؟ ما يكتب لأختك، مش كده برضو ولا إيه؟ في حاجة يا ابني، في حاجة مش مظبوط. سؤالك كده حكم. انا خدت على ان في ناس كتير قوي كان زمان لما يجوا يقابلوني وكنت بقابل الناس اللي هو جاي عاوز ياخد تصريح، جاي عاوز ياخد ايه؟ تصريح، يوم يلف عليك تقوم تقول له ماشي، يقول لك سالت الشيخ وقال لي ماشي، انا مالي العقد على الشيخ. فلا، سؤالك ملفوف ملفوف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما